لله حبا، كل شيء ما دونه سراب. نصحتك أخي إن كانت لك نسبا، أهل الذكر في محبوبهم غابوا. أهل الذكر أهل العشق أهل الحب أهل الغرام أهل الهيام أهل الاصطلام، في محبوبهم غابوا. فلا عيش إلا لذوي القربى، ليس لهم عن الحق حجاب. أين الجنان منهم؟ أين الجنان؟ أين الجنان منهم؟ أين طوبى؟ عباد الله من الشوق ذابوا شربوا من مدامته غبا، أخذهم عنهم ذاك الشراب. يا ليت لك من كأسهم شربا، تكون لك في قربنا أسباب. فنعم العبد للنداء لبى، فنعم العبد للنداء لبى عندما أتاه منا الخطاب. فإن كانت لك في الله رغبة، صحبتنا شرط ولا ارتياب. يا نسيم الورد خبر للرشا، لم يزيدني الورد إلا عطشا. يا نسيم الورد خبر بالرشا، لم يزيدني الورد إلا عطشا. يا نسيم الورد خبر بالرشا، لم يزيدني الورد إلا عطشا. يا نسيم الورد خبر للرشا، لم يزيدني الورد إلا عطشا. حبيب حبه حاش الحشا، إن يشاء يمشي على خد مشى. لحبيب حبه حشو الحشا، إن يشاء يمشي على خد مشى. قوم شئت وإن شئت يشاء. قوله قولي وقولي قوله إن يشاء شئت وإن شئت يشاء. قوله قولي وقولي قوله إن يشاء شئت وإن شئت يشاء. عشت وإن عشت عشا. روحه روحي وروحي روحه إن عشا عشت وإن عشت عشا. شراب الصفا الله الله ترى العجائب ترى العجائب مع رجال المعرفة الله الله. والوقت طايب والوقت طايب خطرتهم يلا الهوى الله الله. يا قوم خطرا يا قوم خطرا هم أهل هوى الله الله. وهم في حضرة هل تقبلوني عندكم الله الله. يا أهل الموالي يا أهل الموالي هل تقبلوني عندكم الله الله. يا أهل الموالي يا أهل الموالي تقبل شرطنا الله الله. والشرط غالي والشرط غالي تشرب كؤوس الحنظلة الله الله. والمر يحلو والمر يحلو تصبر على هذا العناء الله الله. بك من ذهب الله الله. بين الرجال بين الرجال اشرب شراب أهل الصفا الله الله. تار العجائب تار العجائب مع رجال المعرفة الله الله.